لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها المستمع الكريم، نامت العيون وغلقت الأبواب وحلت ساعات الرقاد، لكن باب الله عز وجل مفتوح أبدا على مصراعيه، ويداه مبسوطتان ليلا ونهارا. يتنزل سبحانه إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وينادي سبحانه: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. أيها المستمع الكريم، إن باب الرحمة مفتوح أبدا لمن رفع يديه إلى الله عز وجل. فإذا ناديت الله عز وجل وقلت يا الله، أجابك سبحانه: لبيك عبدي. فما أجمل أن نقف بين يدي الله عز وجل نناجيه ونناديه، نتوب إليه ونستغفره، ونسأله سبحانه أن يدخلنا في واسع رحمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، من مسجد جمال الدين الأفغاني بمصر الجديدة، حيث نلتقي لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم، ونبدأ بتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم من سورة الأعراف، يتلوها الشيخ محمود الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين.

وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما ألا إنما طائرهم عند الله ألا إنما وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل

وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء صدق الله.